معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص أسألكم بالله من قصه على رسول الله؟ إذن فمحمد رسول الله، ولهذا نعلنها في وضوح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله لا رسول الله. لو لم يكن رسولا لله كيف يوحي إليه هذا الوحي، ينزل عليه هذا القرآن؟ هذا القصص كيف يصل إلى إنسان إلى مخلوق لولا وحي الله عز وجل؟ قصص عجب. وإليكمه، قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوابا. أعطينا داود، وقد تقدم في السياق الحديث عن داود وما وهبه الله وما أعطاه، وقال وهبنا له سليمان، فسليمان ابن داود، داود أبو سليمان، وهما من بني إسرائيل من أولاد إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد من هو سليمان؟ أثنى الله تعالى عليه وشكره فقال نعم العبد لله. سليمان عبد من؟ عبد الله، عبد الله. نعم العبد إنه أواب. هذا هو التعليل الحقيقي لما أثنى الله تعالى عليه، قال لأنه رجع إلينا، ما إن يغفل غفل حتى يعود إلينا، ما إن ينسو نسي حتى يعود إلينا، ما تزل قدمه في كلمة حتى يعود إلينا، أواب رجاع. قولوا اللهم اجعلنا من الأوابين رجاعين. كل من غفل غفل يجب أن يرجع ويقول الحمد لله، ينسى شيء يقول الحمد لله عندما يذكره، تزل قدمه فيقول كلمة سوء على الفور يستغفر الله ويتوب إليه وتمحى تلك السيئة، وهكذا طول الحياة، لنكون أوابين. اللهم اجعلنا من الأوابين. واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل، ما إن يغفل غفلة حتى يعود إلى الله. ثم قال تعالى في بيان رجوعه: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل، الفرس، الحصان، الجياد السائع في جودها في سيرها وسرعتها. عرض عليه لأنه يتهيئ للجهاد، فيستعرض القوى والخيول عليها رجالها ليغزو الظالمين والفاسقين والكافرين، وهكذا استعراض القوات إلا أن يستعرضها أهلها. فاستعرض قواته إذ عرضت عليه الصافنات الجياد، الصافن جمع صافنة، الفرس السريعة، والجياد كذلك. إذن فقال إني أحببت حب الخير عندك يا ربي حتى توارد بالحجاب، أي ذاك الاستعراض شغله عن صلاة العصر. والله العظيم أمامه الرجال والخيول وهو يستعرض في القوات، تمر بين يديه، دق وقت العصر ما استطاع، شغل حتى توارت الشمس بالحجاب وسقطت، حتى توارت استثرت وتغطت بالحجاب. انتبه أواب وإلى لا، رجع على الفور إلى الله وصلى العصر، ثم بعد ذلك عاد من جديد يواصل استعراضه لخيله. قال تعالى عنه: إذ عيد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير أي الخيل، والخيل كلها خير كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، عن ذكر ربي أي عن صلاة العصر، والصلاة كلها ذكر، والمقيمون الصلاة والله ذاكرون، والمقيمات ذاكرات، وقد علمتم هذا من قبل، ما في مجال الذكر أكثر من الصلاة. من لحظة أن تقول الله أكبر وأنت تذكر الله عز وجل حتى تقول السلام عليكم، فلهذا تارك الصلاة لم يذكر الله ولن يكون من الذاكرين أبدا، والمقيمون للصلاة والله لمن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا قال؟ إني أحببت حب الخير عن لك يا ربي أي عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب وتغطت. وهذا هو ما لنا أيضا وما علينا، لا يحل لنا أن نشتغل عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس أبدا، ومن حادث لو حادث كهذا في أمر ما عليه أن يصلي ينبكي ويستغفر الله ويتوب إليه. ثم قال ردوها علي، ردوا علي الخيل بعدما صلى العصر واستغفر الله وتاب إليه، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ويتمو بين يديه ويماثر. هنا من الروايات الإسرائيلية وهو خطأ باطل أنهم فسروا فطفقا مسحا بالسوق والأعناق يذبحها يقتلها ويتصدق بلحومها، وحاشاه ما يفعل هذا أبدا. فطفق أخذ يمسح الخيل من رقابها ومن أرجلها فرحا بها وإعدادا لها للجهاد، ما أنه ذبحها وأكل الفقراء لحومها، حاشاه. لكن موجود في التفاسير وهو روايات بني إسرائيل، والأكاذيب عندهم بالملايين. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق تعرفون سوق الفرس، سوقك كساقك أنت، وأعناق رقابها، يمسحها فرحا بها يدعو لها يهيئ فيها للجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه ذبح وعقاها للفقراء والمساكين لأجل أنها شغلت عن صلاة العصر. ثم قال تعالى ولقد فتنا سليمان، هذا سليمان يخبركم تعالى فتنه امتحنه اختبره، فكيف أنتم لا تمتحنون ولا تختبرون؟ نبيه ورسوله اختبره وامتحنه، ونحن ما نمتحن لا بمرض ولا بفقر ولا بذل ولا بكذا ولا بنسيان ولا بعرام، نحن عرضة للفتن. ولقد فتنا سليمان، من سليمان هذا؟ رسول الله ونبي الله ابن داود أحد رسل بني إسرائيل وأنبيائهم. وألقينا على كرسيه الذي يجلس عليه على سريره، ما هو الكرسي دائما ككرسيكم هذا يكون مبسوط واسع، جسدا ثم أناب أي تاب إلى الله ورجع. هنا الحكايات الإسرائيلية، ومع الأسف ابن جرير الطبري الذي هو عمدتنا في هذا التفسير مشى مع هؤلاء القوم وذكروا أن سليمان ضع خاتمه وأخذه جني، ورووا روايات أربع صفحات خمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر بدون هذا الباطل كله. ما هو التفسير؟ هو على سريره قال لأطأن الليلة 90 امرأة أو 90 جارية تلد كل واحد ولدا يجاهد في سبيل الله، وهو جالس على سريره مع إخوانه قال فرحا مسرورا لأطأن الليلة 90 جارية أو امرأة تلد كل واحد جارية تجاهد في سبيل الله عز وجل. ف فقال أحد الجالسين: قل إن شاء الله. ما قال. إذن فوالله ما ولدت واحدة إلا واحدة منهن ولد طفلا مشلولا فقط، نصفه حي ونصفه ميت، لأنه ما قال إن شاء الله. فجيء بالولد بعد 9 أشهر ووضعوا على كرسيه. ما هذا؟ قالوا: هذا هو الذي حصل. فعاف وتاب إلى الله. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، أي تاب إلى الله ورجع إليه. قال: رب اغفر لي. سأل الله المغفرة ولا لا؟ وهذه رواية موجودة في البخاري وفي مسلم، فلهذا لا نعرض إعراضا كاملا عن تلك الروايات، سواء في ابن جرير ولا ابن كثير ولا في غيرها من الروايات. هذه صحت عن الرسول في البخاري ومسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا. جاءه وفد من مكة إلى المدينة يسألونه 3 أسئلة، فقال لهم: غدا أجيبكم، ونسي إن شاء الله، غدا أجيبكم عن أسئلتكم، وغفل بشر ما قال إن شاء الله. فعاتبه ربه 1/2 شهر والوحي ما ينزل. واقرأوا قوله تعالى من سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هكذا أدب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولن لشيء إني فاعله ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. وسألوه عن الروح وعن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف. وبعد 1/2 شهر كرب رسول أحد وسلاه الله وفرحه بقولي: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، لأن المنافقين قالوا: راح الوحي، انتهى، أصبح مثلكم، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فيك نعم كلها تنسى. إذن نعم نعم أقول، فسليمان عليه السلام لما ما استثنى ما قال إن شاء الله، فلم تنجب إلا واحدة من 90 أو 100 جارية أو مرة، والذي أنجبته مشلول نصفه ميت، وضعوه على الكرسي، تفضل هذا الذي طلبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو قال إن شاء الله لأنجب 90 ولدا والكل يجاهدون في سبيل الله. إذن فمن اللطائف أن لا ننسى كلمة إن شاء الله أبدا، وأكثركم ينساه إذا كان الأمر مستقبلا لا بد وأن تخشى. غدا إن شاء الله نلتقي في المسجد، والله لا أعطينك كذا إن شاء الله، والله ما قلت كذا إلا أن يشاء الله، وهكذا في المستقبل ما ننسى هذا أبدا. الله يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم ما عاتبه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. فكيف بنا نحن؟ وهذا سليمان عليه السلام يطأ 90 جارية، أراجع أن تلد كل جارية ولدا، بعد 18 سنة يصبح مجاهدا يقاتل في سبيل الله. فلما لم يستثن ونسي الله أدبه الله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب، رجع. قال تعالى: قال رب اغفر لي. أولا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أولا سأل الله المغفرة للخطأ الذي حصل، ثم قال أو أعطني ملكا لا ينبغي لا يكون له أهل من الناس، فالنظام والدقة والحكم والعدل واواوا ما هو ملك الدياء والمباني، ملكا لا ينبغي لحد، سلطان العدل والقوة والجهاد والرباط لا يكون لغيره. وتوسل إلى الله بقوله إنك أنت الوهاب. سليمان يتوسل إلى الله ليستجيب له، ونحن ما نتوسل إلى الله أو نتوسل إليه بفلان وفلان بالأموات، أي ضلال أعظم من هذا. سليمان يتوسل إلى الله بماذا؟ إنك أنت الوهاب، ونحن نسألك بحق فلان ونسألك بجاه فلان، كأن نجعل فلان حق له على الله والله يجب أن يعطيه حقه، وهذا كفر كما قال أبو حنيفة. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنه، من قال أسألك بحق فلان فقد كفر. ما وجه الكفر؟ ما رأيتم كيف جعل لإنسان مخلوق خلقه الله جعله حق على الله؟ لو تجتمع البشرية كلها تجعل حق على الله، من أين لها الحق؟ هو خالقها وواهبها ومعطيها كل شيء، كيف يكون لها حق؟ فلهذا معاشر المستمعات انزعوا من أفهامكم أعطيني بحق فلان وأسألك بجاه فلان، هذا باطل باطل باطل. وتوسل إلى الله، اللهم يسألك ذا إنك قوي متين، إنك على كل شيء قدير، إنك لطيف خبير، إنك رؤوف رحيم، إنك تواب كريم. توسل إليه كما يتوسل أنبياء الله ورسوله. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت غفور رحيم. توسلنا إلى الله وإلى لا؟ اللهم تب علينا كنت تواب ورحيم. توسلنا إلى الله. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ليس الملك معناه المباني والعمارات والخيل والبغال، الملك هنا السلطان الذي لا ينبغي لأحد سواه. قال تعالى فاستجبنا له فسخرنا له الريح. فهل هناك من سخر له الريح بعد سليمان أو قبل سليمان؟ ما به. فسخرنا له الريح تجري بأمر قبي تقف، الغرب تميل الغرب، الشمال تميل الشمال، الريح في يده. إذ أعد لذلك حين ما أعظمها يحمل عليها رجاله المجاهدين الأمتعة، وتاتريح فتحرك وترتفع السفينة وتسوقها حيث يريد سليمان، إما الشمال وإما الجنوب وإما الشرق. ومن قال كيف الآن الطائرة الكبيرة الأمريكانية تحمل 300 نسمة والطير شرقا وغرب موجود ولا لا؟ من خلق هذا؟ الله. من سخر لدال سليمان ذلك؟ الله. فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أشاء، حيث رخاء لين هشة مطيع له حيث أصاب، حيث أصاب أي أراد. وكذلك وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، العمارات المباني يبنيها اليهود الجن الغواصون في البحر يخرجون اللآلي من البحر يشتغلون معه ليل نهار. هل حصل هذا لإنسان آخر؟ الشياطين الجان الخبثة المجرمين الفسق الفجار الكافرين سخاهم الله له، كل بناء كثير البناء وغواص كثير الغوص في البحر يشتغلون في البر والبحر له، وآخرين من الشياطين الجن مقرنين مربوطين بالحبال الحديدية بالأصوات تحت الأرض في السجون. الذي يعمل يعمل، والذي ما يعمل يتمرد، يلقى في وجهه في عنقه ويديه الحديد ويسجن. سبحان الله العظيم. الجان يتمثل إنسان وإلا لا؟ يتمثل حيوان أيضا، بقرة وهي جان. إذن فسخر له الجان تمثلوا كالآدميين أمامه فاستخدمهم، وسخر والشياطين كل بناء وغواص وآخرين من غير البنائين والغواصين مقرنين في الأصفاد مشدودين بالحبال وإلا بالحديد بما يشدهم في السجون المظلمة. ثم قال تعالى هذا عطاؤنا، الله، هذا عطاؤنا يا عبدنا سليمان، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير، أعطي من شئت وامنع من شئت، لأنك لا تحيف ولا تجوع ولا تظلم ولا تعتدي، المال بين يديك، هب من تشاء وامنع من تشاء، لعلم الله تعالى بحكمته وعدله ورحمته. ماذا قال تعالى؟ هذا عطاؤنا فامنن اعطي او امسك من تشاء بغير حساب، ما هو بالالف والالفين والمليون. ثم قال تعالى وإن له عندنا، بعد هذا الخير العظيم الذي أعطيناه في الدنيا، وإن له عندنا لحسن لزلفى أي لقربى، يقرب منا في دار السلام، وحسن مرجع ومآب في عليين. من يعطي هذا العطاء؟ الله أكبر. قولوا آمنا بالله. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا غير الدنيا، هذا في الدنيا، لزلف إلى قربى، يقرب منا في دار السلام، وحسن مآب حسن مرجع، ألا وهو العليين في دار السلام. هذا إفضال الله وإنعامه على من؟ على أوليائه، وإلا لا؟ هنا لطيفة خير من ألف ريال، نحن ننتفع بها وأنتم شأنكم. إذا نظرت عمارة هالئة 20 طبقة لا تتمناها، عندنا والله ما هو خير منها. إذا رأيت سيارة فخمة أمريكانية كذا لا تهبل، لا تقول آه والله عندك ما هو خير منها. لو رأيت أولاد لرجل معه قل لو أعطيتك، لا، فقط قل سبحان الله، والله تعدل ذلك كله. والقصة كما هي واردة، سليمان عليه السلام سمع رجل يتمنى أن يعطى مثل ما أعطيه سليمان مباني أو كذا، فسأل سليمان تتمنى تعطى هذا؟ ما تستطيع أن تذكر أن تشكر الله عليه. أنا أنصح لك بأن تقول سبحان الله، يقبلها الله منك، والله لخير لك من الدنيا بما فيها. فقط تقول سبحان الله، تسبح الله تسبيح واحدة، إذا قبلت منك خير لك من الدنيا وما فيها من المباني والسيارات والأولاد وغير ذلك. تأخذون بهذه؟ وإلا إذا أعجبك شيء قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، خير من ذلك كله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قبلت وتقبل لا يردها الله عنك أبدا، خير لك من الدنيا وبما فيها، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله،

وولد طفلا مشلولا وعوقب به نبينا فانقطع عنه الوحي نصف شهر وأكربه ذلك لأنه لم يستثني عندما سئل عن ثلاث مسائل فقال غدا أجيبكم. هذه اللطيفة العلمية شائعة بين الناس يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين, حسنات المطيعين الأبرار سيئات المقربين. المقربون من؟ إلى الله عز وجل. حسناتك أنت أيها المطيع هي سيئة عند المقرب, باعتبار أن كلمة إلا أن يشاء الله نحن هذه عندنا طول العام ولا لا, اعتبر السيئة وحرم صاحبها ما أراده, ورسولنا حرم ما شهر نصف شهر ما أوحي إليه كذا ولا لا. وسليمان ماذا فعل؟ ولد من التسعين ولد واحد مشلول, يدخل هذا تحت قولهم سيئة حسنات الأبرار سيئات المقربين الذي قربهم الله دون الأبرار, الأبرار أسفل والمقربون فوقهم, فحسناتنا نحن تعتبر كسيئات المقربين. أو ما فهمتم هذه؟ الشائع عند أهل العلم يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما معنى هذا الكلام؟ حسناتك أنت تعبر بالنسبة إلى علي بن أبي طالب أبي بكر الصديق كأنها سيئة. تبات للفرق بينكم. فهذا سليمان عليه السلام ماذا فعل؟ ما قال إن شاء الله فقط, عوقب إلى ما عوقب؟ أي عقاب أصغر؟ يطأ تسعين ما مات لدي لا واحدة بسبب ماذا؟ ما قال إن شاء الله. نبينا رسول الله سيد الخلق على الإطلاق لما ما قال إن شاء الله عوتب ثبات نصف شهر ما نزل عليه الوحي والمنافقون يتكلمون في ذلك. واضح هذه القاعدة ولا لا؟ نعم. نص الحديث عن أبي هريرة قال لطيفة أخرى, مثلا أهل العامة عندهم لو أن الشيخ الجزائري يدخن مثلا يعني يشن عليه ويقبح أكبر تقبيح, ولو دخن عدنان ما يبالون, قالوا كيف هذا الشيخ على الكرسي يدخن؟ وهذا هو المعنى اللطيف مشايع بين الناس, العبد الصالح إذا عمل سوءا يقبح في نظر الناس أليس كذلك؟ ويشد قبحه, وإذا عمله باقي الهابطين ما يبالون. حسنات المقربين سيئات الأبرار, حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. قال نص الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا طوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله, فقال له صاحبه قل إن شاء الله, فلم يقل إن شاء الله, فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده. لو يحلف على هذه القضية وأيم الذي نفس محمد بيده, لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الله أكبر. ثانيا, مشروعية التوبة من كل ذنب صغير كان أو كبير. نعم, مشروعية التوبة من كل ذنب صغير أو كبير, زلة القدم لا بد من كلمة أستغفر الله وأتوب إليه. رابعا, بيان إنعام الله تعالى على عبده سليمان. بيان إنعام الله تعالى على عبده سليمان. استجاب له ولهبنا له ما شاء الله, قال رب هب لي ملكاً لا ينبغي, فأعطيناه هذا وزدناه. نعم. مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى. نعم, مشروعية التوسل إلى الله أي ليستجيب لي أتوسل إليه بماذا؟ بفلان وفلان, بالعمل الصالح أصلي ركعتين وأسأل الله, أخذ غدائي وعشائي ولا آكله وضعه بين يدي محتاج فقير وأسأل الله عز وجل. تبهتم؟ أسأل الله توسليه بما يحب أن توسليه بأسماء الحسنى وصفات العلا. أما أسأله بحق فلان وجاه فلان هذا التوسل حرام باطل ولا يصح أبدا، وهو من كيد الكائدين. أعطونا هذه الوسيلة بحق فلان وجاه فلان ومن ذلك نسينا التوسل المعروف، لا بالصلاة ولا بالذكر ولا بقراءة القرآن ولا بالدعاء ولا أبدا ما نتوسل إلا بحق فلان وجاه فلان حتى لا يستجاب لنا. هذا من كيد الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى. بيان تسخير الله تعالى لسليمان الريح والجن، وهذا لم يكن لأحد غيره من الناس. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الحادثة والله العظيم، وهو يقول يصلي في الليل تفلت عليه عفريت وأراد أن يفتنه فأخذه ولببه هكذا، ثم قال: لولا أني ذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي لربطت بسائرة المنزل حتى تجدوا الصباح وتقاتلوا وتضحكون عليه. أعيد الحديث. قال: روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فحماني الله تبارك وتعالى منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرددته خاسئا.